ولأجل هذا كنا قبل لا نرى نقل هذا البرنامج عن طريق الشبكة العنكبوتية المسماة بالنت، لأن من الأصول المقررة هذا الأصل، وهو تخصيص العلم ببعض الناس، ومن تخصيصه أن لا يستوي الحاضرون والنتيون، فإن الحاضرون أحق من غيرهم. ولما كثر الطلب أجبنا إليه بعد الاستخارة، ونسأل الله أن يكون فيه نفعا، لكن لا بد أن يكون بين الحاضرين والنتيين فرق، وإلا لم نكن عادلين. وهذا الفرق أن الإجازة بهذه الكتب بعد قراءتها لا تكون إلا لمن حضر، أما الإخوان الذين يحضرون عبر سماع هذا الدرس فهم يستفيدون ما يستفيدون من الفوائد التي تقرأ أو تلقى، وأما الإجازة بهذه الكتب فلا تكون لهم. ولذلك إذا بلغنا موضع الإجازة فإن الأخ القائم على النقل يقفل النقل، كما أنه سيكون هناك درس متمم لهذه الدروس صباح الجمعة بعد المقبلة، فغدا سيكون درس القواعد الأربع فجرا، وأما الجمعة التالية فسيكون هناك مجلس للختم بعد فجرها، وهذا المجلس سيكون خاصا بالحاضرين ولن ينقل عبر الشبكة العنكبوتية. كل هذا ليس بخلا بالعلم، وإنما إعمالا لهذا الأصل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.